وهذا السؤال 53. نعم. يقول أو تقول: هل يجوز لزوجي أن يعمل في عمل لا يتركونهم يصلون الجمعة؟ وما نصيحتكم له؟ بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يظهر من سؤالك أن زوجك يعمل مع كفار، فيجب عليه أن إذا كان يسمع الأذان فيجب عليه أن يصلي الجمعة مع المسلمين ولو فصل. أما إن كان لا يسمع الأذان والمسافة بعيدة ولا يستطيع أن يصل المسجد، فيصلي ظهرا في مكان عمله، والله أعلم.